يعني مثلا خطبة السيدة زينب ليس هناك سيدة زينب ولا حاجة. أبو الدرداء لا أبو الدرداء ما دخل حديث الإسكندرية. سيدي جابر جابر الأنصار لا ما دخل هنا. إلى آخر هذه أغلبها قدور وهمية، ومع ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتمسح إلى آخر هذه التلبيات. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا كله أن مسلك دفن الفجرة دي أو إخفائها كان مسلكا صحيحا، وإلا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لهذه المرأة، والله تعالى أعلم، إذا ثبت أن بقاءها هذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد، وإن الناس هتصور المرأة دي لو ماتت أو اتحبست أو منع حجبت دونهم انتهى، سد أمامهم باب الشتاء. وهذا هو مؤثر فقط معناها أنهم لا يلجؤون إلى الله، لا يلجؤون إلى الله، إنما تعلقت قلوبهم بها، تعلقت قلوبهم بها. وقد صح في الحديث إن الله هو الطبيب إنما أنت رفيق، قالها لمن يعالج الله هو الطبيب وإنما أنت رفيق. الله في الحقيقة هو الطبيب، هو المعالج سبحانه وتعالى، هو الشافي. وانظر إلى الحديث اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ونعم نأخذ بالأسباب العادية الأسباب الطبيعية في التداوي والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب. أما أن إحنا نتجافى مع الطب ونهدر الأسباب التي أمر الشرع بها، الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب أسباب التداوي. فكما يقول علماؤنا عند دراسة حديث قضاء وقدر يقولون يعني نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، نأخذ بالذكر لا نتعلق بالأسباب. فتعطيل الأسباب قدح في الشريعة، والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. نقول كلكم محافظين العبارات زي إفليك، تعطيل الأسباب قدح في الشريعة والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك قدح في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعالجة. فأنا أعرض أقول حتى لفرض أن أحسن أحواله من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس، فسدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس والحال بينها وبين الناس، لا يسأل إليها ولا تظلم لكن تحجب. وأصواتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد مريض يعني رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر، نصر تلو النصر، كان يقابل جيوش جرارة رضي الله تعالى عنه، وكان يعني كان الناس يتسابقون في الخروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على المستشهد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح؟ ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي أوج نجده مجرد أن والي عمر رضي الله تعالى عنه خلافة عزله عمر من أوائل ما فعل عمر في خلافة أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين له ما عزله لعلة فيه، بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال أن أحد من هذا الجيل الأول في عهد عمر رضي الله تعالى عن جيل الصحابة، احتمال أن ناس منهم تعتقد أن خالد يعني يأتي هو الذي يأتي بالنصر، طبعا خيط الاحتمال بالنسبة احتمالات أن الناس الآن تقول على هذه المرأة أنها لا تأتي بالشفاء. كم بين أمة وأمة، كم بين جيل ودين من البعد في فهم الإسلام وحقائق التوحيد. فإذا كان خالد خاشي على الصحابة وعلى المسلمين في ذلك الصدر الأول اللي هم كانوا قمة خير أمة خير الناس، خفي أن يقول الناس أن النصر يأتي من خالد، فكيف بحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى والله تعالى أعلم. فهذا يعني استطراد، لكن يعني في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن ما نريد أن نظلم أحدا ولا نتريق على أحد، ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها تبرئها من أي شبهة، استعمال سحر أو جن أو طلاسمات أو سليب الكهنة أو الصحراء أو لغة غير عربية غير مفهومة إلى آخره. نقول لو فرضنا أنها بريئة من كل هذا وهي في حديثها مستقيمة على الشرع، لكن مع ذلك صيانة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس، خاصة يعني واضح أن هناك اتفاقا بالناس

فقدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا. والقصة معروفة قصة أبي بصير وكيف أن حصل حرب عصابات على ساحل البحر كانوا يعني إيه يتعرضون لكل قافلة تأتي من قريش حتى صرخ المشركون وفزعوا من النبي عليه السلام يريدون إيه يطلبون التراجع عن هذا الشرط. فهذا كحكم كوني قدري هو كف من الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. في بطن مكة فيه قولان أحدهما يريد به مكة نفسها والقول الثاني إنها الحديبية لأن بعض مكة مضاف إلى الحرم. وحتى لو لم يسلم هذا فالقرب التام كاف يعني الحديبية قريبة جدا من مكة ويكون إطلاق بطن مكة عليها مبالغة واضح. وأيديكم عنهم ببطن مكة يعني بالحديبية من بعد أن أنصركم عليهم يعني بفتح مكة. وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحا لقول الله عز وجل والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يقول القرطبي والصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة حسب ما قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي بسنده عن ثابت بن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا أخذا فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وأما فتح مكة فالأدلة تدل على أن مكة إنما فتحت يعني عنوة وليس صلحا. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يعني إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف ومع ذلك وجد كف الأيدي. ذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن مكة فإن ذلك يقتضي أن يصير أن يصدر المكشوف على القتال لكون العدو داخل دارهم طالبين ثأرهم. وذلك مما يوجب اجتهاد البليد في الذب عن الحريم يعني كنتم إيه في بطن مكة في عقل بر إيه المشركين فلا شك أن الخوف يكون أكثر لأنهم أقوى وأكثر عددا وعددا. ثم إن بطن مكة فيها إيه حريمهم ونسائهم وأولادهم فيكون الحمية في الدفع والقتال أشد والشرط على الفتك المسلمين يعني أشد. ومع ذلك فإن الكف وجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى لذلك نسبه إلى فعله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يعني مع أنكم كنتم في بطن مكة يعني على أرضهم وبين بنيهم ونسائهم. وكل هذه دوافع تدفع إلى شدة الحمية في قتال المسلمين وذلك امتن الله عليهم بأن كف أيديهم عنهم من بعد أن أظهركم عليهم من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هم الذين كفروا إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا وكل ذلك يقتضي قتالهم فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهما خلاف واصطلح ولم يبق بينهم نزاع بل الاختلاف باق والنزاع مستمر لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة وإنما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. إشارة إلى يعني هذا الكف من الذي كف أيديهم عنكم الله سبحانه هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا يعني كان الله يرى فيه من المصلحة وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. ثم بين هذه المصلحة فقال إن الكفار ما زالوا كفارا بل زادوا كفرا لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأحصروكم عن بلوغ المسجد الحرام. فإشارة إلى أن الحكمة أو من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إيه حماية المؤمنين الذين المتطرفين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة. لماذا؟ لأنكم إن دخلتم وقاتلتموهم ولا تعرفون إخوانكم الذين يخفون إسلامهم كنتم سوف تقتلونهم